يقول هذا السائل: لماذا لم يذكر المحدث عماد الأنصاري رحمه الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب مختصر الحقوق؟ الله أعلم بذلك، وربما كان هذا الكتاب في أصله مسودة ثم أخرج، وكان الشيخ يريد أن يلحق به حق الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يسعفه الوقت اخترمته المنية قبل تحرير الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.